بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وزين ذلك في قلوبكم ليس على الأعمى حرج

بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا تدخل الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Thank you.